السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. طلع قوي كان سيمنز ابديت لسه انا مش محتاج لها خلاص اه هقول لك ده صح خلاص هو اللي بيحدد اللي الارض بتقول ده تو ده الاب تو ديت والامريكان سوسايتي وانا كاتب رساله الدكتوراه ده في بريسكت بقول له كلام اللي هو لسه قايله في امريكا امبارح مش فاكر امبارح هيسقطني اول ما قلت له تك تك تك تك تك انا بقى فاكر هيموتني بخد العرق يا اخي حلاوه دي بتاعه الامر يا كم من الكلام ده انا معرفوش خصوصا لسه ما اروح ايه ده الكلام الغلط الامريكان بيقولوا منها دعوه مش احنا بقى كاولاد بلد وتعمل التقسيمه العاديه بقى اللي بورق التقسيمه ده الامر جراد انت عايز تديك كلام ابديت بتاع نص جراد لا اكيد عايز التقسيمه اللي قبلها اللي بورق الدروس قلت له نجحت ما نجحت ايوه كلام البحث الاكزام ما اراش ارى ما اراش ده حصل عشان كده احنا ايه ما اقدرش احط فرعي ابديتد واللي فات قديم متاح حطيت اثنين يبقى انت فهمت قصدي اقول ايه؟ بص يبقى انت عندك التقسيمه الجديده والقديمه طب رايي انا في الامتحان ابتدي اقول مين؟ ايوه طب ده اللي بنعمله يعني عمليه الديمنداش ماشي على الكلاسيك اللي من ايام ما انا كنت هدوكم موجود ما غيرش الابديت ده بعض الناس بتقراه عايزاه هقول لكم انا الاثنين يسال لكم مين؟ كونتروفيرسي بقول لكم الاثنين فهمت قصدك؟ لا انت في الشكوى ايه؟ ساتيسفايد فهمت قصدك؟ فيري طب هبتدي انا بايه بقى؟ هبتدي اشرح الصفحه 69 ده اللي هو الكلاسيك عندنا في الديمانداج بنعمل ايه؟ بس احنا بنتكلم في الديمانداج والاصل والاصل العيني هي مصر بتعمل ايه؟ مش قصدي الديمانداج بس الديمانداج والازهر والقصر العيني ايه اللي بنعمله في مصر؟ عن بره بقى عاملين الميكروسكوب عندهم حاجات ادفانسد مش عندنا حق يبقى انت عارف تعال نبتدي الاول بالعلاج الكلاسيكي بتاعنا. ايه هو في الريتن هنعمل ايه؟ هنكتب ده ولا؟ في الريتن يعني حضرتك سيب بس الريتن هقول لك ايه؟ لا لا طريقه هقول لك في الحل الريتن تروح كاتب ايه؟ كاتب الكلاسيكي بتاعنا ده. بتقول ايه؟ ان بي ريسنتلي سيب بس انا هقولها وانا ماشي. تقول لما تكون معاها كونتروفيرس في الشفا واعمل ايه؟ تبتدي الكلاسيكيه اذا انا يا ابني في حاجات ابديتد اه يا بيه ده كذا وكذا وكذا وبتاع. طب انا في الريتن اعمل ايه؟ اكتب برضه الكلاسيك. بيصلح اللي بيصلح هو الايه الراجل اللي بيمتحنك ده فاهم ازاي عنده ما عنديش وقت خلاص دي ساتسفاكتوري طب عنده وقت اقول له ان بي ريسنتلي بي مش عارف ابروتش اسمه ايه ومش عارف ايه والكلام ده فهمت ازاي هجيب دلوقتي على الواقع تعالوا بقول لكم ايه جالي عيان عنده فاريكوسيل فاهمين ازاي جالي عيان عنده فاريكوسيل هنعالج العيان ده ازاي بص بقى يا جميل علاج الفاريكوسيل تخيل از مينلي كونسرفاتيف احيانا سير تقسيم الورا وخليكم معايا اجي بقى ايه لو صفحه 69 كلاسيك بتاع الدمرداش البلد اللي جيت فول مارك في الشفر هو كده اللي بنعمله بصراحه فاهمين قصدي العيان جاي عنده فاريكوسيل علاج اسمالي كونسرفاتيف يبقى الفاريكوسيل ده خطر ولا مش خطر؟ مش خطر بالظبط طب العلماء قالوا ان عدد خطيره كان يقول لك اونلي سيرك يعني بس يقول لك ايه علاج بريس كانسر ينفع اقول لك كونسرفاتيف في المستقبل واحد عنده سرطان في الثدي يشيلوا عنه دي حاجات ما فيهاش هزار فاهمين؟ لكن بقول لك العلاج ميرلي كونسرفاتيف اي ان انا ارى المرض ده مش خطير للدرجه ان احنا نتدخل بالجراحه بسرعه يعني عشان كده علاج الفاريكوسيل از ميرلي كونسرفاتيف اول حاجه ليه اشورنس بيجي له واحد قلقان يا دكتور عندي توالي في القصه خايف ما اخلفش مش عارف ايه الكلام ده ما تقلقش يا ابني خالص السيم اناليسيس بتاعك كويس سبيرم كاونت عندك كويس الدوالي دي بس دي والبيجيشن والوقوف كتير وعندك ضعف الاورده بتاعت الخصيه ده عادي عادي بعد ما تتجوز على سن 30 40 سنه فاريكسيل بيختفي فاريكسيل بيختفي عن سن 30 40 سنه بالذات بعد الجواز في ريجلر سيكشوال انتركورس في سبيرم كونجيشن بيختفي الفاريكسيل طب يا دكتور ياسر الى ان اتزوج وربنا يكرمني ممكن اعمل ايه؟ اقول له ابدا حاول ما تقفش كتير ادي شوف نصايح حاول ما تقفش كتير ممكن تروح لك اذا كان هتجيب كيس رفع للخصيه حاجه اسمها سكروتال سبورت او سكروتال سلينج بيرفع الخصيه كده عشان البيبي يقل شويه فاهم قصدك؟ ممكن تعمل كولد فورمنتيشن على الخصيه، فاهمين قصدي؟ بيسالك في الشفوي، ها؟ كنت في المديشن ازاي يعني؟ يعني عايز بيسالك في العيله، اقول له اعمل كمادات بس على الخصيه، اللي اعملها ازاي يعني؟ اخش جوه الفريزر مثلا ولا اعملها ازاي؟ تقول له ايه؟ عايز بيسالك، لازم في العياده ترد. ده بالسؤال شايف سؤال في البراكتس. واحد عيان في عيادتي بقول له اعمل كمادات مسع ازاي يا باشا؟ اجيب ثلج احطه على الخصيه مثلا، احط الخصيه في الفريزر ولا اعمل ايه؟ قول لي ايه ابسط رد بيحبوه الاساتذه؟ تقول له تاخد دش مسع. فاهمين قصدي؟ ولا تجيب يعني هو ده السؤال ده ما يسقطش يعني، بس العلم بيد الدرجه تواد بقى ابن بلد يعني. يعني خلي بالك تبسطه من الاسئله دي جدا بايه؟ انك ده مش طالب واخد درس وجاي بيته مش كلمتين، يعني واد ايه حرك وبيفهم هيبقى دكتور كويس بيقدرك عليه. لكن لو انت ما عرفتهاش مش هقول لك صفر يعني، بس خلي بالك بيقول لك دي اسئله ويز نوت اجيبه. يا ما عرفتهاش مش قضيه، بس لو عرفتها تخلي الراجل يرتاح لك ودي درجه حلوه. فاهمين؟ اقول له يعني ممكن مثلا ايه ياخد دش ميه ساعه وبتاع، فده بيعمل كولنج للخصيه، يخلي المسلز الكونتراكت وترفع الخصيه لفوق، فالبيبي يقل شويه. يبقى كل العيال افويد بيلف كونجيشن، افويد سيكشوال اكسيتيشن، افويد برولونج ستاندنج، شويه كمادات ميه ساعه، روح الزخانه هات كيس رفع للخصيه وربنا يكرمك ان شاء الله وتتجوز تبقى كويس، وانسى الموضوع وتنزل بس اهدى. فاهمين؟ خدمتك دي بقى هتعمل في السوق دكاتره مش اونست. فاهمين؟ الدكاتره بتوع ايه؟ عمليه ماني وانس، عمليه كومبليكيشن. يا جماعه بص اي عيان احنا كجراحين وي تراي تو افويد سيرجري، مش نعمل سيرجري، الجراحه لها مخاطر، ممكن يموت العيان، في عيان يموت قدامي، ممكن يعني يبقى ريست اثناء العمليه، يبقى ما تدخلش عيان اوضه العمليات غير لما تكون انديكيت. فاهمين؟ فاليكوس ده ثلاث اربع دكاتره في السوق، ده ماني وايز، عندك دوال ده هتبوظك القصه، مش هتخلي بتاع يعمل لك عمليه عشان ياخد 2000 جنيه. لا ساعات ربنا بيختبرك في بدايه حياتك بالذات وانت مش محتاج. فاهمين؟ انا كنت قصدي محتاج، قصدي انت محتاج قرش ولسه صغير وعايز تكسب وربنا يبعت لك عمليه نون انديكيتد. شوف اونست ولا خباك الرزق بيد الله. اوعى إيه تفتكر، بص ربنا كلمك وانت عارف ممكن عرفت تجيب 10 جنيه لكن ما عملتش عمليه ب 1000 جنيه مش انديكيتد. وربنا كان مطلع ان انا محتاج ال 1000 جنيه دي، تلاقي ربنا بعد كده رزقك. ده قصدي فساعات بتست من الله سبحانه وتعالى بالذات وانت معكش فلوس، تيجي لك عمليه ما تتعملش، عينه بطنت وجعها مش عارف ايه شوت كولايتس، قلت لها زي فاهم عندي صدقت. اوعى تنسى رب العباد، لسه دكتور اونست. يلا اوعى اوعى تكسب قرش حرام، دي نصيحتي لي. عايز تبقى مليونير فاهمين قصدك؟ بصوا على فكره انا كياسر عصامي، انا ابويا كان موظف حكومي وربنا رزقني، اشتغلوا بعيد عمالين يتقمروا، ها فوق عمال تقمر عليا شويه وطلع لك شعاعات وخد درس عند ياسر وما تاخدش، اللي عايز ياخد على عينه وراسه، مش عايز ياخد ما ياخدش. انا مش محتاج للطلبه يعني الحمد لله الحمد لله، لو بطلت الدروس مش عايز. لحد كل دفعتك عمال تتامر، عمال اسمع اشاعات وكلام وكان انا ياسر بيتعلموا في بتعلم فيكم لسه الدروس. نو عايزين تسالوا على اسالوا اسامه، اسالوا الناس الكبار مين ياسر الدفعه كلها بتاخد معاه. انا بفضل الله عليا وبقولها لكم هو والله العظيم، لو انا بكره قررت ابطل دروس مش عايز. ليه؟ ده من فضل الله يعني، قصدي ايه؟ ربنا رزقني منها بما يكفي. لو انا قعدت جنب مراتي في بيتنا لغايه ما اموت الحمد لله ربنا رزقني. فاهمين قصدي ازاي؟ عارفين ليه بقى؟ اقول لك حاجه يا جماعه، بص بص طاق ربنا في شغل ربنا رزقك. انا عملت كده وانا صغير بالرغم ان انا مش مليونير اصلا، فاهمين؟ لكن ايه؟ اعمل شغلك بما يرضي الله، حتى الدروس بما يرضي الله تلاقي ربنا رزقك. فاهمين؟ عشان كده هتلاقوا في البرايفت ايه؟ الفاريكوسين علاجه اسبيلي سيرجيكال. ايوه ليه؟ ده كلام ماني وايز واتحدى على ذلك. المشكلة بتاعت الاعياد وما يصدقهاش الراجل. لا ما هقول اهو انديكيشن سيرج، هقول اقعد بص جاي لك في الكلام هتفهم قصدي. تصدق بالله؟ لو انت واد اونست واعملها، وجاي لك طب انت عامل ايه؟ انا عايز اعمل عمليه. مش انديكيتد، فاهم ازاي؟ طب روح لواحد غير يعمل. يا دكتور في فلان قال لي اعملها لك، طب انت بس اعمل كده وخلي ربنا يطلع انك بص جماعه انت عندك شك اللي بيرز والله زين زين بس كده. انا ربي راجل اونس لسه بقول خير الكلام ما صدقته الاذان لسه بقول لكم الله الله انا ربي راجل اونس ارزقني بقى يا ابني انت عايز تعمل عمليه بالليل عندي فهمت صدقت اه تمام العلاج مين ليه؟ كونسرفاتيف مش مين اللي سيرجيكال. طب السؤال بقى اللي ساله الدكتور امتى نعمل جراحه؟ لا انديكيشن برضه بالنكش ساعات بنعمل جراحه. انت يا جميل لو big symptomatic varicocele causing severe symptoms. عيان بيشتغل بوليس بالذات الناس بتقف بوليس مان راجل فران شايف يا دكتور ياسر ابوس رجلك انا مخلف ست صعودات خلف جينات 5 سنتين انا مخلف 6 بس انا مش قادر اشتغل يا دكتور انا واقف في الشارع عندي تقل في الخصر ده راجل كبير مش قادر اقف بدات اخد اجازات كتير هتفصل من شغلي ابوس راسك اعمل العمليه سبب مقنع انت فين ايوه يبقى العيان بوست يوتوز اوبريشن قدام ربنا انت بعمل العمليه تقولي ليه في سبيل يا دكتور لازم تتخير البيت يجي يقول لك كده انا كل يوم باخد اجازه كل يوم باخد اجازه هتفصل اعمل لي عمليه مش رجلك هذه انديكيشن بص رقم فيلر ميديكال كوميشن غباء عايز ياخد الكليه الحربيه دخل الكليه الجويه كليه الشرطه بيسقطوا هم عدوائي فاهمين قصدي ازاي؟ اقول له يا ابني اعمل اعاده كشف تروح تعمل عمليه تيجي تكشف فده بيقول لي انا لازم اخش شرطه او اخش جيش او اخش كذا اعمل لي عمليه عشان مستقبلي قدام ربنا في عذر اعمل له عمليه فشل في اختبار طبي بسبب صف فيرتيليتي عيان متجوز وما بيخلفش وعنده اوليجوسبيرميا بسبب قدام ربنا ماركت انكزايتي هي دي بقى الشيطان بيخش منها دي الاغرب ماركت انكزايتي يقول لك ايه العيان كان عنده انكزايتي قلت اعمل له عمليه ايوه هي دي مدخل الشيطان بقى ليه؟ مكتوب الكتب فاريكوسيل ووز ماركت انكزايتي فاهمين قصدي؟ بس في الاول حاول بس هتلاقي عيان ايه ده سبيرم كاونت 80 مليون وزي الفل ما عندوش مشاكل وايه؟ وما عندوش بين فظيع والفاريكوسيل مايل يعني ما عندوش اي داعي خالص فاهمين؟ ولك يا دكتور انا قلقان انا خايف هديه الاول لو لقيته بقى لسه مصر ونيوروتيك وبتاع بعمل له عمليه بس في الاول يا ابني ما تقلقش يا ابني والله لو عايز انا عايز فلوس اعمل لك عمليه طب يبقى ايه الانديكيشن اوبريشن يلا قولهم لي ها يلا ها سيفير بين اسيد سيفير سيمبتوماتيك بيركوسيف في واحد عنده اوليجوسبيرميا فاهم قصدي فيلر الميديكال كوميشن ماركت انكزايتي نيوروتيكس يبقى ادي يبقى احنا سالنا ايه كونزرفيتيف طب امتى نعمل عمليه طب ايه العمليه بالعلاج بتاعنا 3 اسئله You have to ask yourself 3 questions. فاهمين؟ We conserve. Then when to do the operation. وبعدين what are the operations. طيب ايش الاوبريشن الطريقة؟ طريقة اللي هي الايجيبشن والطريقة الامريكان. طريقة مهمة لعلمك زي بعض. عارف لما بقول لك الطريقة الامريكان هتقول لهم بس يعني ايه بيعدلوا تعليمات ولاد ناس بس هي الكونسبت واحد. يعني نفس العملية. تعال اول ناخدها بطريقتنا البلدي اللي هي صفحة 69. العلماء قال لك ايه؟ قال لك بص نيجي نعمل عمليات فاريكوسيليكتومي عندنا 3 ابروتشز بص بقى يا جماعه اسمعوا الحته الجميله دي ماشي حضرات وعندنا فيديو موفيز على سيديهات كده لكل الاوبرتيف بتاعنا هبوريك انا العمليه ازاي بنعملها انتر اوبرتيف بس اذا تسمعها تبقى فاهم هتشوف ايه وبعدين ابوريكوا فيديو موفيز بس انا عملها مش بكسر البرانشز يعني في نهايه كل برانش ما اضيعش فاهمين بص بقى يا جماعه جوه العلماء قال لك ايه بص بص ركز We can approach varicocele here, here, or there. يبقى عندي 3 main approaches. High approach ان اخش على الفينس في الابدومن ودي اللي اخترعها كان دكتور اسمه دكتور بالومو ودي اسمها بالومو اوبريشن and this operation can be done nowadays laparoscopic فاهمين؟ يعني we can do it either open, we open the abdomen or we can do it by laparoscopic. The second approach is inguinal approach or what you call inguinal approach. New approach is a varicocele in the inguinal canal. And the third and the least used approach is scrotal approach. I'll call it the least used in America, the most commonly used. It's about the memory and that's differences. I mean, يعني عارف ولاد الناس بقى يعني لكن هو ايه بالبلد بتاعنا يو كان ابروتش فاريكوسيل ايذر ان ذا ابدومن ان ذا انجنال كانال اور ان ذا سكروتوم يبقى في هاي ابروتش بلوم ابروتش الوايرال ابروتش اند سكروتال ابروتش واحده واحده كده اغلس حاجه في الجراحه الاخرى ليه ايه العمليه ما بتشرحها ايه فاهمين؟ او اسف حاجه حسن لو في الدم كان معاك في حته فيري انترستنج في اي مرض العمليه اللي فيه طب لو انا مش فاهم تبقى اغلس حته دي يعني لو فاهمها تبقى الحته الجميله اللي بيه طب انا مش فاهم تبقى الحته الغلسه اللي فيه تعال نحولها لحته الانتريستي اما اقول ايه تريتمنت از اوبريشن اوبريشنز ار ما تخضش من العنوان ده هو انا بقرا كده في البيت اقرا ما زي بص يا ريس تعال نحط واحدة واحدة. يلا عشان خاطر عايز يبقى ماكو جماعة. أول أبروتش عمله الأستاذ الدكتور بالومو، تعالى نعملها هيك مناقشة جميلة كده بيني وبينكم. يا دكتور بالومو أنت عايز تقول إيه؟ قال لي بص يا أبو ياسر بقى أنا هعمل عملية. طبعًا ما أعرفش بالومو ده أنت ريتشارد. سؤال أبو نور قال لي أبو ياسر لا باي واي. طول السنة لما أجي أشرح عليك علم بتخيل بتكلم أنا وهو يعني. فده كان طبعًا بالومو مات من قبل أنا ما اتولد ب 60 سنة بس. فمين قصدي ازاي؟ بص البالومو وصف العملية بتاعته ديت في أوائل القرن الماضي. بالومو قال إيه؟ قال لي بسيط أوي يا أخي، أعمل لك عملية البالومسيل تاخد 7 دقايق، قلنا له قول يا راجل. قال بص مين دي يا عم؟ تقول لي الجنرال ريج، ركز بقى معايا. هاجي فوق الجنرال ريج ب 1 إنش وأروح فاتح فتحة صغيرة كده في الأبدومين. بيجي أهو أجي الجنرال ريج أهي في الحتة دي بنفتح العين أهو 1 إنش أباف إيه؟ بفتح سكيل وسبكوتينيوس والمصلز. كسر اوبليك ابوليروزس وانترنال اوبليك وبتاع وافتح واخش البطن بسرعة ازق البريتون الاقي النيرف الفين ماشي في الريترو بريتونيوم. لا كل بصيت بص بتلاقي الفين ماشي فين؟ في الريترو بريتونيوم ماشي على اليوريتر على طول فوق اليوريتر كده. ببص الاقي الفين خلي بالك بص جنبيه بص يا واد جنبيه ديستيكولار ارتري مالناش دعوه بيه. فاهمين قصدي؟ احنا بنربط الفين يا دكاتره ربطوا الارض في مكان البيت. طبعا انت عايز خبره فاهمين قصدك؟ وعندك ثلاثه استراكشر يلخبطوا اول ما تفتح تلاقي تالت عمل كده اليوريتر والفين والايه والارتري. في ناس تربط اليوريتر بقى توضيح بقى نربط اليوريتر نربط الارتري طبعا عمليه مش سهله تبقى عايزه برضه شويه خبره فاهمين؟ لما تلاقي ثلاث حاجات مبطول كده السيكولار فين ده اللي عايزه تربطه وجنبيه الارتري كده سنه وتحتيهم اليوريتر. لو حتى ربطت الارتر مش قدرت الارتر ده كان ربطت اليوريتر ضيعت كده دي كارثه مطيبه. فمن قصدي فبنعمل ايه؟ جه ابو بنوه قال لك ايه نفتح البطن باجي بص فور انتينر رينج ب 1 انش كده وافتح السكين والابوليروز والماسلز والحاجات دي واخش ازق البريتون الاقي الفين ماشي في الريترو بريتونيوم. هو وصلنا بنوه انا ابو ياسر اشطاري جنبيك اليوريتر وجنبيك الايه؟ الارتر ابعد عنه ماشي يا عم بالوم. قال لي هبقى عامل ايه؟ بص بص بص هتلاقي الفين اهو وراح رابط رابطه كده ورابطه كده وشايل 1 انش منه خلص العمل. خلص عمل بالوم. فهمتوها؟ ماشي المفروض بعدكم لسه عايز يفهم العمليه خلاص خلصت. خش بالعمليه بقى ما خلاص ايوه خلاص دخلت خش بالعمليه ما خلاص خلصت العمليه. يعني دكتور ياسر بتعرف تخصصيه عمليه بالومه في حرف؟ اه طبعا بالومه بيفتح انسيجن فوق الانترنال رينج ب 1 انش يخش على الريترو بريتونيوم يشيل 1 انش من الديستيكولار فين. خلص الكلام خلص الكلام ماشي حضرات. طيب تعالى نفهم ابعاد دماغ بالومه بقى الزيز اوبريشن كان بيضل نوديه لابوروسكوبيك مش لازم نفتح خالص نخش بالمنظار ونحط كليبسين على البين ونقطعه نحط كليبس وكليبس ونقطعه. سو زيز اوبريشن كان بيضل ايزر اوبن اور باي لابوروسكوبي اللي هي بالمنظار. انت دماغكم بقى بص بص بص بعد الحصه بلاقي جحيم من الاسئله على ايه؟ دماغ بالومه فيها ايه؟ يعني دكتور ياسر فهمنا العمليه فعلا عمليه سهله وبسيطه راجل بيربط السيكور في الاوبن بتاعه فاش مخ كبير يعني استفدنا ايه؟ هو بالوم ايوه بص ها استفدنا ايه؟ منع الريفلكس اوف بلاد فروم اباف داون لان يقال ان المين باثولوجي في حالات الفاريكوسيت از ريفلكس اوف بلاد فروم اباف داون. اسال سؤال دكتور ياسر هو بعد انت ما ربطت الفين الفينوس دريمج بتاع خصيه هيمشي ازاي؟ انك ربطت السيكولار فين هيمشي على الكليماستيريك بلكسس وعلى الفينوس ظباط. خلص الكلام. عايز سؤال اتفضل. يس. خلاص من غير ما تكملي من غير ما تكملي فين سؤالك. الاخت دي فيري انتليجنت. هي كل سنه اصلا حد يقول السؤال ده بقى في الحته دي كده. طبعا خلاص فهمت الطلب نظرتهم انا عارف حد عايز يسال يقول ايه وهي بتفكر بالذكاء. قلت طب دكتور ياسر انا عندي اعتراض على بالهم هو ده الميندس ادفانتج اللي هي قالته من قبل ما تكمل ده. تقول لي الاعتراض دي نرجع للديفينيشن اللي انت قلته. بص هي برضه كانت سيرتيفيك ايه الديفينيشن بتاعت الكوسير نفسي بقى تفهموا الجراحه كده. الجراحه ماده ايه؟ فهم خلي بالك في درس خصوصي وده مش بحبه في كليه الطب ان الدكتور حافظ اي دكتور حافظ الورق ما احنا كلنا معانا دكتوراه خش معانا تجاره ويمشي. لا طب ده يبقى عبيط لو خدت درس. امال ايه عايزين نفهم يعني قصدي اقول ايه جه منين؟ اوبريشن كذا وكذا ادفانتج ايه ديس ادفانتج يلا اللي بعدها. طب وبعدين في شبه بقى تبدل ليه بقى؟ للتبليد. طب استفدنا ايه؟ طب فكرته ايه؟ طب انت فرقت لما حصل ايه يحصل ايه؟ في شبه ده اللي بيبين الواد فاهم ولا لا؟ مش مجرد ايه؟ بترص له كلام، ارص كلام يسالني ليه وجاي منين وحصل ايه وما اعرفش اخد درجه وحشه. بص بقى الاخت بتقول للدكتور ياسر انا عايز اعترض على ده. اتفضلي. ابن الديفينيشن بيقول ان الفاريكوسيت دايلاتيشن تو شواسي اوف ذا بالبيني فورم اند كريماستريك بليكسس اوف فيتس. صح؟ تمام. انت من دلوقتي ربطت السكه بتاع البالبيني فورم بس باقي الكريماستريك مش فاهم غلطان؟ جدع ودايما ديس ادفانتج هاي ريكارنت ريت. بيحصل ايه؟ ريكارنت فين؟ في الكريماستريك بليكسس. فعشان كده لو انت جدع اقول لك في 3 اوبريشنز يبقى نان اوف سيم از ايديا. لو في واحده ايديا ما كنا خلصنا ده المرض قاعده الكوكيات ليه كذا عمليه يبقى العمليات دي كلها فيها غلطه والا في عمليه مالهاش ضغط ما كنا هون ايه في بعض الامراض هناخدها ايه وان اوبريشن تبقى دي عمليه هجوم عمليه كيوراتيف طالما كيوراتيف ومعناها ديس ادفانتج يبقى مالهاش الترنتيف الثاني ايوه لكن طالما ابروتش وابروتش يبقى كل ابروتش عنده غلطه وايه دي الغلطه يا فندم اللي خلت بقى في ابروتش ثانيه تحاول تصلح اللي جه في دماغك فهمت قصدي ازاي؟ جماعة الابروتش الاولاني عيبه ايه؟ قلنا له يا ايها الاخ البالومو عندك غلطة، انت ربطت سكة التستيكولر والبامبيني فور، طب والكريموستيريك سكة ما عرفش يربط. كسف. قال عنده وهم. تحصل هاي ريكارنس، عشان كده في بابلوكيوس عايزين تعملوها ولا ربنا يعملها. حالة واحدة، كون فاريكوسيل فوف. يعني فيري مايل فاريكوسيل كده وعارفه توتو عنده فاريكوسيل والسبيرم كاونت بتاعه قليل شويه لا دايما اقول لك معلومه اخوك ياسر بلومه عمليه فافي فاريكوسيل فافي يعني عايزه فيري مايل فاريكوسيل فاهم قصدي ويعني شويه تقول لك سبيرميا تدي كيور 80% لكن ما يجيش بقى عيان عنده ايه بيك سيفير فاريكوسيل وتقول اعمل له بلوم انت بتهرج ده الكارنس موجود من الاول فاهمين قصدي لا مش خير فهمت قصدي اقول لحضرتك ايه ده يبقى عملية بلومو عايزة ايه؟ مايل فاريكوسيل وأوليغوسبرميا تدي كيور ريت هاي. ايه بقى الفظيع الكارنس طبعا عشان خاطر ما ربطناش الايه؟ في الحتة بتاعت الكريموستيريز. اي سؤال اتفضل. يس. نعم؟ ايام ممكن ينفع 1 انش ونص يعني شيلنا حتة. لا لا لا لا خلاص خلاص. عم نربط ونقطع ما نشيلش حتة. شيل نص دي ما لهاش حاجة. شيل حتة. بنفتح سكين سبكوتينيوس ماسل تلاقي البريتونيال كافيتي من زوج البريتون ميديا تلاقي البريتون ميديا تفتح سكين سبكوتينيوس تلاقي سكس مال بريتون من زوجها ميديا تلاقي باين تبص يبقى عندهم من اول في ناس على نعم انت عايز تقول ابروتش مين؟ سكس مال بريتون كفايه بس الابروتش بتاعنا هي بقى عايز تقول لي طب ما نخش من هنا طبعا لا برد عليك بقى بصوا يا جماعه بس قبل ما انزل الاسئله بتصير في الحصه ايه عشان لسه اول سنه تعرف على بعض يجوز اسئله بعض اسئله في الحصه وفي اسئله بقى عشان ما نضيعش وقت في الحصه ازاي بقى نعمل ايه؟ الاسئله بتصير في الحصه اللي هي مش فاهم بيه عيب ايه فضل عندي اقتراح او يعني حاجه كريتيف حلو قوي خليها بعد الحصه تعالي بعد الحصه الدكتور ياسر طب ليه ما فتحناهاش من ورا؟ قال لك بقى عشان الدكتور اللي هو ورا فيري ثيك والوصول ليه صعب وهتعور لي شرطه في سكتك وبتاع طب جماعه بصوا اتفضلوا وصلوا الاخ علي كان في سؤال وانا اللي عايز قلنا قبل الرد بكلم حضراتكم بقول لكم على البالومو بالومو ايه ده؟ البط خش على رجله بريتونيه يربط على البين ربطتين ويقطع شيل 1 انش خلاص اتقطعت السكه دي طب دلوقتي هتسالني دكتور ياسر هو الفين الدرين دي ماشي ازاي؟ ماشي على الكريماستيريك بليكسس وعلى البين اوف زواز. الطلبه بقى اللي بيسالوني السؤال الاهم بيقولوا ايه بقى؟ العيال بقى الاذكياء قوي. يقول لي دكتور ياسر معلش ما زلت معترض. كل سنه بيجي طالب يسالني السؤال ده بعد الاذن. اقول له اتفضل. يقول لي انا يعني انت ربطت السكه بتاعت التستيكولار ارتري فين ارتري مش طبعا ده بالون. عشان الدم ما ينزلش من فوق لتحت. انا طب هتقول لي الدم هيمشي على الكريماستيريك والفين اوف زواز. طب دول موجودين من الاول. ودول موجودين من الارض لما هم يعني شاطرين ما عملوش الدرينج ليه والفاريكوسيل خف فهمت قصدي اقول ايه؟ اقول لك انا اجابتها بالارقام عشان ما حدش ايه يتلخبط فيها تاني. دلوقتي عندنا ديسكس حلو؟ ربنا اداك ثلاثه سكك من الدرينج. اول حاجه البامبيني فور بليكسس الفينوس ذا باس الكريماستيريك بليكسس. ده الكلام واضح. هنفترض تعالي دي ارقام، ارقام دايما مريحه. الخصيه الفينا الدريج بتاعها مثلا 20 سم دم في الساعه مثلا. ربنا مدينا ثلاث مواسير، فاهمين ببساطه؟ نفس البساطه جميله. البامبيني فور بتشيل لها 100 سم دم في الساعه، ودي تشيل لها 50 سم دم في الساعه، وده يشيل له 40 سم دم في الساعه. شوف ربنا هي بس بتجيب 20، اديها ثلاث مواسير بتشيل لها 190. السكه دي غبيه جدا اللي هي بتاعت مين؟ البامبيني فور. بدات تجيب دم من الرينال دين تنزله بتاع، بقت تجيب 300 سم دم في الساعه. يخرب بيت شكل الدم كتير جدا، احنا هنربطك، مش عايزينك بحلو بمرك. فربطناها وقطعناها، بقت القصه بتجيب 20، عندها سكتين، سكه بتشيل 40، سكه 90، 50 يبقى 90، هي بتشيل 20 وعندها ريزيرف 90 كومبنسيتد. فهمت قصدي؟ بس كده. هقول لك بقى، بص عايز تفهم بقى فين اللعبه كلها. جم علماء قالوا ايه؟ يعني الابروتش بتاع بنوته ده مش ايديال طبعا، عشان الاعتراض اللي قالته الايه؟ الاخت، ان في ريكارنس بيحصل في الكريموستيريك فينز. ده اللي خلى العلماء قالوا ايه؟ لا يا عم عايزين ابروتش جديد. بص بقى، حاولوا ما تسالوش دلوقتي، خلوا اسئله اللي هرد على بعض الابروتش الثانيه. خد الموضوع از هو، انا دايما بطريقتي بحب ايه؟ اشرح حاجه على بعض، بقول اي سؤال، دايما بقول اي سؤال، اسال ساعتها، ممكن يبقى عندك سؤال دلوقتي هتجاوب بعد سنه، دي مشكله. فجم علماء، بس خدها كستوري، خلاص؟ خلي السؤال في دماغك ناو. فجم علماء تانيين اعترضوا قالوا ايه؟ معلش بقى يا عم ياسر، بنوم ده حمار. طب يعني اللي يقول حمار يدي ايه بديل؟ ايه البديل؟ قال انجويد الابروتش. بص بقى، بص بقى، لا الابروتش، بعد اذنك، انجويد الابروتش قال ايه؟ نفتح انجويد الكلام. بص بقى، عايزين نخشوا هنا، فاهمين؟ قال لك لا الابروتش ده مش عاجبنا، احنا نعمل ايه؟ حاجه اسمها انجوينال ابروتش، بنيجي كده فوق الانجوينال كناب ونفتح فتحه ال 5 ل 10 سم، ونفتح سكين وسبكوتينيوس وماسلز ونفتح الكناب، هتلاقي جوه الكناب مين؟ السبرماتيك كورد، بنفتح السبرماتيك كورد، الاقي بقى الفينس دريس بتاع الخصيه، هقول لكم التفاصيل بس اقول لك فكرتها ايه؟ فكرتها ايه؟ بنفتح وبنقطع وبنظبط وبنشيل البامبيني فور والكريماستيريك. فهمت قصدي؟ هنا بقى الهدف اوف ذا اوبريشن انك انت استوريموف ذا بامبيني فور اند كريماستيريك بالاكسس اوفيز. هنا بقى نو ريكارنس، ريكارنس مين يابا؟ ما انت شلت الاثنين، عشان كده لو حصل بعدها ريكارنس بتحصل، يبقى ايه السبب؟ انكمبليت لايجيشن. دكتور عمر ما بيعرفش يعمل، يعني لو انت بتعملها صح، لو انت دكتور معلم جراح فيرست كلاس نو ريكارنس. سيدنا جراح هتلاقي في البرايفت لما تخرج السنه الجايه واحد عامل فيريكوسيت انجوينا الابروتش وجايب بعد كده مسدين في ريكارنس، على طول يبقى تفسيرها ايهاتروجينيك، يبقى الدكتور اللي عملها ما بيعرفش يعمل، عمل انكمبليت لايجيشن للبليتسس، بدل ما يربط الفينز ساب ثلاثه اربعه فينز وراه، يبقى دي غلطتك. لكن لو انا جراح معلم بعملها زي ما الكتاب بيقول نو ريكارنس، ريكارنس فين؟ ما انت ربطت السكتين دول الشامبيني فورم والكريماستيريك. بص الجوان ابروتش بص بتخش ايه؟ بتربط وتقطع البامبيني فورم وبتربط وتقطع الايه؟ الكريماستيريك. بعدها بين واحد ومين؟ لا بص عليا الفين بالظبط، هي القصه بتجيب 20 سم هو بيشيل 40 نو بروبلم، فاهمين؟ ده ما فيش فيه ريكارنس، ده سنجل فين. هي دي الهدف بتاع الاوبريشن، ان انا بص فهمت القصه ازاي؟ هنا في البالومو بيربط التستيكولار فين بس، في الانجوينال ابروش بيشتغل على الديفينيشن، يعني يقول لك ايه؟ وايه الديفينيشن؟ دايلاتيشن تو تشاست في البامبيني فورم والكريماستيري، خلاص تشيلهم بالاثنين. شيل البامبيني فورم وشيل الكريماستيري، وتسيب على الفينو في ظباط، وده يكفي جدا. ده الهدف، هقول لكم التفاصيل دلوقتي، فهمتوا قصدي ازاي؟ تمام كده. بنعمل العمليه دي ازاي؟ بص تفاصيل بقى الممله بتاعت الاوبريشن نفسها، لكن دي الايديا الجميله لو انت فهمتها. وي اوبن ذا انجوينال كانال، بتلاقي السبرماتيك كورد بنطلعه من ديليفر ات اوتسايد ذا كانال. اول ما طلعت السبرماتيك كورد بتلاقي عليه زي كفرنجز كده، ستيريا سبرماتيك فاشيا، كريماستيريك ماسل، وستيريا سبرماتيك فاشيا، بنشيل الكفرنجز دي. تلاقي الكورد قدامك، بص بقى بتلاقي الكورد عامل ازاي؟ اول انت ما فتحت الكورد بتلاقي السبرماتيك كورد عامل كده بالظبط، تلاقي قدامك الخصه كده طالع منها كده الابيديدمس والفاز ديفرنس، بص بص ماشي جنب الفاز حاجه اسمها البيسلز اوف ذا فاز، الارتر والفين اوف ذا فاز، في تستيكول ارتر بتلاقيه جاي كده. بص بقى، بص بقى الحته الجميله دي، خلاص؟ دي اسمها البوستير كومبارتمنت اوف ذا كورد، يعني العربي الحبل البنوي من ورا في الفاز والفيسلز بتاعته والتستيكولار ارتري، الكومبارتمنت دي ما بلمسهاش، دونت تاتش، حتى انا على نفسي كياسر بعملها ازاي؟ بفتح بفصل الكورد نصين قدام وورا، العجينه بالجزء القداماني، الوراني بحط عليه حته شاشه، والحجيمه ايه؟ هاتي شاشه يا ميسي، واروح حاطط حته شاشه على بصير الكومبارت دي، ابقى انا مش شايفه خالص، خلاص؟ ابص الاقي قدام الكورد من قدام بقى في عندك الكريماستريك بليكسس اوفيتس طالعه كده، في عندك البامبيني فور بليكسس اوفيتس طالعه كده، وفي شويه لينفاتكس كده ونيرفس، هي بقى العمليه على الجزء الامامي من الكور. فاهمين قصدك؟ اقدم لك ايه؟ انتير كومبارتمنت اوف ذا كور از ميرلي افينس كومبارتمنت، از ميرلي افينس كومبارتمنت، هي دي المراد والوصول اليها، لكن بوستير كومبارتمنت دي فيها بص دي هي دي الورانيه فيها السيكولار ارتري والباس اند اتس فيسلز. فاهمين؟ برضه ستيل في دكاتره بيعوروا السيكولار ارتري. طبعا الجراحه مش سهله زي السبوره جدا، امال ايه فيها دكتوراه وشغل وبراكتس، ده جراح شاطر وده جراح خايف وده جراح بيعمل كومبليكيشن. طبعا ما لو كل الجراحين هيعملوا ايديال كان ما كناش شاطر. ليه جراح ياخده بالضرب وجراح نص نص وجراح مش شغال؟ ليه؟ ان الكلام ده ضرب ايديال، يعني يعمل الكلام ده يبقى وان اوف ذا بيست سيرجنز. لكن في الواقع اللي بيربط الفاز واللي بيربط السيكر ارت طبعا هيدي كومبليكيشن، يطلع البط مش عارف يكسر الانتير كومبارتمنت بوستير كومبارتمنت، يفتكر المصل والفين ويقطعه، يفتكر الارض والفين ويقطعه، مصايب. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام كده. لكن انا اللي انا بشرحه ده الاجديه، جراح المعلم بيعمل ايه؟ عمال تبدا دي ما انت تسلم ايدك زي ما انت فهمت قصدي ازاي؟ بنعمل ايه؟ باجي بقى الانتير كومبارتمنت ونسلكهم ونربطهم. بص بقى الوصيه بتاعتي في الشكوى من العيال بيقولوا الكلام ده، فاهمين قصدي ازاي؟ بيفرحوا الاساتذه بيهم جدا. ليه؟ لان كده بتقول لك النبض بتاع العمليات. بص بنعمل individualization and excision of both cremasteric and bambini form plexus of it. بعد سلكهم فين فين؟ بص بنربط، اجي مثلا على البامبيني فورم بليكسس اسلك فين فين واربطه ربطتين كده، ربطتين واشيل حته 5 سم، ربطتين واشيل حته 5 سم، ربطتين واشيل حته 5 سم، ربطتين واشيل حته 5 سم، نخش على كريم ماستر ربطتين واشيل حته 5 سم، وهكذا. فاهمين؟ في الاخر ابص الاقي ايه؟ البنز اتربطت زي الفل. فاهمين؟ بعد نهايه العمليه انا واخد غرزه كده اقرب التو كات اند لبعض كده عشان بس الليفيت ذا تيستس ما تبقاش نازله تحت تعمل دراجنج كده. خلص كده وربطنا البنز وقطعناهم. بص خلي بالك انا عملت حركه اسمها ايه؟ انديفيدوال سيرجيكال لايجيشن. خلي بالك دي مملة بتاخد ساعة الا ربع. انفليكسس بقى كل واحد تقعد تسلكه وتربطه وتقطعه. في دكاترة ما عندهاش ضمير، ما عندهاش ضمير، تعمل ايه؟ ماس لايجيشن. ايه؟ عايز ينجز. كمان بتاخد ساعة الا ربع. اثنين فليكسس بقى سلكهم حزمة. فين فين؟ طب انا لو ما عنديش ضمير. فاهمين؟ يا اخي ما انت واخد معاك 5000 جنيه ما تشتغل بيهم. يبقى عامل ايه بقى؟ بص دي بقى حركة اللي بيعملها ربنا يحاسبه في قبره مفيش كلام. يبقى عامل ايه؟ عايز انجز العمليه واروح مش كده؟ طلع الاثنين بليكسس فاهمين؟ والفينز هي قدامك فاهم قصدي؟ تروح هتجيب ايه؟ بدل ساعه الا ربع تاخد ايه؟ ثانيه الا ربع. يا مس هاتي لي كوخر فورسبس، حاجه اسمها كوخر كده، فورسبس كده اسمه كوخر. هناخده بعدين في الاداه. اروح حاطط واحد على البليكسس من فوق يا نهارك اسود، واحد على البليكسس من تحت، اروح اقطع ايه؟ قوم رابط رابطه هنا ورابطه هنا. دي اسمها ماس لايجيشن. يعني ايه؟ ربطت الاثنين بليكسس في ضربه واحده. فاهمين قصدي؟ ده عندي حزمه عصيان، ممكن اقطعهم عصايه عصايه، ممكن اقطع الحزمه مره واحده. هتقول لي طيب ده راجل بينجز، ايه غلطته؟ عنده غلطتين يا معلم. اهم غلطه ان هو بص بص ماشي ما بين الفينز الليمفاتكس فبيقطع الليمفاتكس. طب ودي بتنسى عيبها ايه؟ هنا دي من بريد سبوتوليكا فاجينالس. ايوه اما يقطع الليمفاتك ترشح ميه تجي له هيدروسيس. ها بص ايه رشحت ميه بالتستس جاله في السيكل شويه، كان بعد لك عمليه بكام شهر جالك بورم في خصيه قد كده، يبقى انت قطعت له الليمفاتكس، بقاش فيه ليمفاتك دريلك وخصيه، بدات ايه ترشح ليمف، فينا دب الليرو بريتونيا ممبريت اسمها تونيكا وجانالس، مالت ليمف جالها هيدروسين. في حاجه اهم انت قطعت كمان السيمباثيتك فايبرز تعمل السيكل اتروفي. اوه شفت كلام؟ طبعا عشان خاطر قد ايه اللي بستغربك؟ انت مستخسر العيال ساعه الا ربع من وقتك، طب ما انت تاخد 5000 جنيه، يعني عايز اقول ايه؟ يا بيه العيال تدفع لك. طالما حد ايش بالظبط كده؟ خدت 5000 اشتغل بيه، لا ده هو عايز ياخد 5000 وينجز. حرام طبعا فيش مانع، فاهمين قصدي؟ يبقى الصح نعمل ايه؟ انديفيديوالايزيشن فين فين؟ ممله اوكي مودات العيش. فهمت قصدي ازاي؟ تمام كده يا رجاله. طب عيب العمليه، طب العمليه دي يا ست ايه بقى؟ ها؟ دي تعجبك انت بقى؟ ايوه دي بتقطع دابل الفيروس بس بتعمل صح، لكن بقى ممكن دكتور عبيد ايه؟ يربط البامبيلي فوق ويسيب الكريماستيريك. ايه انا هو ده اللي كان بيحصل، يبقى ده الدكتور خايف. فاهمين؟ لكن لو انا ربطت الاثنين بما يرضي الله ورسوله خلص الكلام. فاهمين قصدي؟ تمام. إيه لو ربطت مثلا يبقى ايه الكومبليكيشن بتاعتها؟ لسه ايه اللي هو؟ ها بتقولهم هايدروسير فورميشن استيكار اوتوس، عملنا ايجر للسمباتيك نيرف، وبرده بتعمل ويكنج للجوينال كانال شويه اما بتفتحها، في ساعات بيبقى فيها هيرنيا سبسيكوت جوينال. ماشي حضرات؟ طب بص بقى انا عايز وانتوا سخنين جد قولوا لي، بص عشان كده قبل ما انسى قبل ما اخش على بعدها، في بقى كثير من العلماء بيعملوا حاجه وانا عن نفسي اتعلمتها بينهم بعملها برضه، يقول لك مفيش مانع وانت بتربط الفيسلز صح تعمل سيلكتيف تقطع شويه لمفاتكس. فاهمين؟ ساعات غصب عنك يعني اتنين ثلاثه لمفاتك، اصل اللمفاتك شفاف جنب الفيز ما بقاش شايفه، فممكن حتى وانا بعمل انت لو عملت ماسترايزيشن هتقطع اللمفاتك تقطعها. لكن ساعات انا راجل عنده ضمير وكل حاجه حلوه وبعمل سيلكتيف لايجيشن برضه ما فيش مانع ان بعض الليمفاتيك تتمزع مني دون ان اقصد. فاهمين؟ يجي له سبسيكونت ايه؟ هيدروسير بوست اوبراتيف. عشان كده كتير من العلماء قال لك الاحسن تعمل ايفيرشن للتونيكا بدل ما يجي له هيدروسير. ايه بقى؟ هناخد تيب عملت هيدروسير، ايه ايفيرشن للتونيكا؟ بيعملوا حركه لذيذه قوي، يا جماعه اللي بشرحها النهارده دي حصه روعه. ليه؟ بيحس بكلينيكا. في شافه ليه فاهم الكلام ده؟ الراجل بيفرح بيه جدا. صلوا على رسول الله. دلوقتي خلص يعني. حواليها من بريد اسمه التونيكا فاجينيس. لو فهمتوا دي مني ما فهمت عمليه الهيدروسيل مرة اللي عليها وبعدين. انت الليمفاتكس كده ماشيه كده. ساعات بعض الليمفات قطع منها غصب عنك، انت مش فاهمش. غصب عنك ما بربطش اتمزعت. تقوم رشح شويه ميه يعني. تلاقي الواد بعد كده تروح عامل المنظر ده. يبقى دي ملك ميه هيدروسيل. فلما يقول لك اعمل لها ايفيرشن. ايفيرشن يعني ايه؟ انا عن نفسي كياسر بعمل روتين ايفيرشن. اي هيدروسيل بعمله ايفيرشن. ايه بقى؟ الفيشه بنكتب ازاي بقى؟ باجي بعد ما خلصت عمليتي هي بتاخد دقيقتين بالظبط، بروح جاي فاتح التونيكا. بص بص شو تسموها ولا لا؟ في دوبك طلعت عيني فيها برضه، بص اروح فاتح التونيكا حلو، واروح قلبها لورا حلو. بص بص قلبها ورا كده زي كده خالص، واروح مخيطها بغرزتين ورا كده بقت الاندوسيريم اللي جواها باصص لبره. لو رشح اي ميه تمتص بالسكروتا اللي فاتكس. حكايه كده لو انت انا مش بكلمكم كده كدرس خصوصي كسيرجنز، فيكم سيرجن هيفهم الكلام ده يقدره جدا لما يكبر. لو انت هو التو سيكريتس اوف فاليكوسيد اوبريشن حاجتين، تربط البليكسس كاملتين انديفيدوال واقلب التونيكا في الاخر بحيث تضمن عند ما يجيلكش عيال يعني ما يجيلوش اي مشكله تاني، ولكن يا دكتور الحق خسيت ورمت يبقى ده هيدروسيل. فاهمين؟ بس كده يبقى انت عديت. اي سؤال فضل دكتور؟ طب احنا كده ما عرضناش الاناتومي بتاعها الاصلا؟ نعم؟ ما عرضناش الاناتومي يعني غيرنا في الاناتومي بتاعنا؟ بنغير في الاناتومي عادي لان عادي جدا. طبعا. بتقول ايه؟ مش احنا غيرنا في الاناتومي كده؟ فاهمين؟ هي الجراحه كلها تغيير في الاناتومي يا فندم. قطعنا الاستومك، شلنا الكولون، شلنا البريست، ها؟ الجراحه از دامجينج جوت. يعني هو النورمال طالما لعبت في حاجه بوظت خلق ربنا، شلت ازاي ده؟ شلت القولون. ساعات طلب عيني يقول ايه؟ انا من جاستريك ده ايه وهيهضم ازاي؟ يا دكتور ما كان عنده سرطان في المعده يا حبيبي. يا دكتور وبعد ما عملنا الست سيرودكتومي يا لهوي هيجي لها هايبو سيرودكتومي، طب نعمل ايه؟ كان لازم نشيلها ونديها بقى ساروت هرمون ريبليسمنت. يعني هي الجراحه كده، هي دي السيرجري ماي دير. واحده ست شلت لها البريست مش كده سايكولوجيكال ديبريشن؟ طبعا. انا انت مش كان عندها سرطان، بس ده هيموت ده الكلام ده. انت زعلان لو جبت واحده نورمال قلت لك اشيل لك البريست كده اخف كده دي كويسه، ما ينفعش. يا نهار ابيض، هل اجيب واحده ست طبيعيه ولا تيجي اعمل لك بايلاترال ماستكتومي ويجي لك بريست كانسر؟ مفيش حد بيعمل كده. لكن لا لا الجماعه اللي سالت سؤال برد عليه، لكن ما تجيش تقول ايه واحده ست عندها بريست كانسر عملت لها ماستكتومي، طب يا دكتور سايكولوجيكال هتبقى ابسيتد انك شلت لها الاورجن ده. اقول لك طيب يا فندم دي قلتها سايكاتريست يتعامل معاه، لكن انا كجراح كان لازم اشيل لها البريست بيكوز ذيس بريست از ناو فيتال از ات ويل كيل هير. فهمت دي؟ احنا بوظنا طبعا بوظنا ايه عن ابو الانام؟ لا انت قصدي احنا ما جبناش بعد كده ولا في الشغل يعني ولا البنكر ولا الفرد ولا الباثولوجي ما بخافش غير من الجراحه بس. طيب ثانيه واحده هقول حته وهنا اسمع اي سؤال صلى على رسول. طب نجيب العمليات الثالثه واسمع اسئلتكم. جم بقى العمليات الثالثه عندنا مثلا في طول عين شمس از ليست يوز اللي هي السبروتا يعني عندنا في عين شمس بصراحه اللي ماشي ايه؟ فاريكوسيل صغير بالون فاريكوسيل كبير النوايا ادي الباقي. بس كده في الامتحان الكلمتين دول بيدوك باذن الله 99% ساتسفاكشن عند الاكزامينر. احنا كنا بنعمل يا دي يا دي يا دي يا دي. ايه بقى فكره العمليه الثالثه؟ دي عمليه بتتعمل بنفتح السكروتا بنيجي كده انتيرو لاترال نفتح سكروتا الانسيشن. حلو الكلام؟ تلاقي قدامك سبرماتيك كورد. بص بتطلع البامبيني فورم والكريماستيريك. بص بقى بعد ما طلعناهم هنا بقى البنكسس بتبقى لسه متكونه في بدايتها. صعب تعملها انديفيدواليزيشن ولا هتخرخر منك جامد. لازم تعمل لها ماسلايزيشن. بتروح غصب عنها واخد اثنين كخر انت فاهمين قصدي ازاي وقاطع الاثنين بلكسس. عيب ايه؟ ما تقولوا بقى. تستيكر اتروفي كمان اهم طبعا هاي انسنس اوف تستيكر اتروفي فاهمين انك انت بتفتح السكروتم تلاقي الاثنين بلكسس لسه متكونين صح. لو قعدت تسلك فيهم صعبه جدا ليه؟ الفيتز بقى مكعبله في وسط بعض تسلك هتلاقي دم وخرم ومصيبه مطينه. هتيجي تضطر تعمل ايه؟ كوخر فوق وكوخر تحت اللي هي فورسبس يعني وتروح قاطع في النص كده على طول هيدروسيل مضمون مفيش كلام. الهم الهيدروسيل مش مشكله يا ريت الهيدروسيل بس نبقى هيدروسيل بقى نعمل له ايفرش يعني لو جت على الهيدروسيل ما ربنا قدر الله فاهمين نبقى نفتحه نعمل له ايفرش الدكتوري كان يقدر. لكن المشكله القصه ممكن تختلف ممكن تلاقي اقوى فهمت قصدي ازاي؟ ده يبقى العيب الابروتش ده انك انت بتعمل ماس لايجيشن اند ذيس ويل ليد تو مور انسيدنس اوف ذا سيكوت. هو طب هتقولي لي عندي سؤال كده طب هو اللي اخترعوه لي يعني هم فكروا في ليه؟ عشان ما يفتحوش الجوانب كده. قال يعني عشان تو افويد ان ايوه انك تعمل ويكننج للكنال. فقال لك طب ما انا ممكن اخش سب انجوينال تحت الانجوينال كنال برضو اربط الاثنين بلكسس واخلي الاناتوم بتاع الكنال فيرجن ما نلعبش فيه. فاهمين قصدي ازاي؟ لكن طبعا طب في الاخر بقى مين احسن ابروتش في ايوه يعني كده ها؟ ايوه يعني ده ايه؟ ما فيش مش عندي سؤال. ساعات يقول لك كوليكت اللي كده اختار واحد. يقول لك لو انت جراح هتستخدم واحده بس. تقول ايه؟ انا يا عم هشتغل وهشتغل من جوايا. فاهمين قصدك؟ يعني ده نقد وده نقد فهمت قصدي؟ لكن على عمله كده الانجوينا احسن واحد. ماشي حضرتك اي سؤال اتفضل. نعم. يعني كل دول هيسالوا برضه قليل عشان الاسئله اللي ببحثها مش فاهم دي يا دكتور عينيا عايز اخترق. بس في طلبه جينيس قوي عايز يعدل في العمليه في طلبه ايه؟ العمليه دي كلها ايوه فاهم قصدي؟ ده بقى انا ليا فكره احنا ممكن ايوه دايما انا اقول ايه؟ انا وظيفتي اصل في بعض الطلبه مش مقتنع بالعمليات انا دايما اقول ايه؟ انا وظيفتي تفهمكم العلم وليس اخدعكم بيه يعني أدمن. طب اغيظكم؟ ايوه انا اكبر منكم 20 سنه انا ليس لي الحق انا عالم ولا مش عالم؟ لا مش عالم طب لا شكرا ده يعني قصدي ده مجمل انا لست من العلماء طبعا العلماء دول الناس بيخترعوا وبتاع انا عايز اعتراف الجراحه ليس من حقي ان انا انتقدهم. بيجي الطالب يقول لي انا مش موافق يا ابني انت مين انت اصلا يعني عارف انا الجهاز لو انا قلت رايي عيب لان انا ايه اقل من اقول رايي في العلماء جاي انت اللي معاك ثانويه عامه ايه يا عالم انت رايح عليه خد بقى اسمع كلام اخوه ايه ده؟ دكتور يقول لك انا عندي فكره اثنين اوبريشن لعيب الاسكيزوفرينيا كده يا اخي تمام وانا بقى الاسكيزوفرينيا بعد الحصه. طب بالنسبه للحصه الطلبه ليه؟ من غير مخبرين عيب في دي بس يعني اتفضلوا اسالوا بقى يا لهوي كده برضه طب ناخد سامبلز بس نشوف ده هرجع احنا في قطر ها دي ده بتقول لي لو عملنا ماس لايجيشن قلبت التوني كده صح هتعوضها الروسين لكن ما عندك مشكله السمباثيك فايبر ايجنت ده من قطر يس نعم سلك ايه؟ سمباثيك فايبر سلك اكسون دي ار يا جماعه احنا بنشوفهم هو بديل ايه؟ في الادفيزيشن بيتز كده ما بنشوفهمش فانت لما بتسلك وتبعد بيبعدوا لكن تقعد ايه؟ اسلك الاكسونز طلعت ايوب بقى فاهم قصدي؟ نعم نعم انفيرو لك عشان من قدام كده على طول هنخش من ورا قدام انفيرو لك يس يعني انت عايز حق الله انت عايز حق الله بس كده كبير عليكم عشان لسه ما جهرت الحتت دي بناقشكم فيها بعدين اما نيجي بقى نعمل ريفيجنز يكون طالب كبر شويه عايز حق الله لو انت عايز بقى كلام يعني محترم بس اكبر من سنك يعني انا غير مقتنع ان الانجوينال ابروتش يعمل هيرنيا اساسا ليه هقول لكم بعدين في باب الهيرنيا معلش لسه ما خدناهوش ان اللي بيد سترينس الانجوينال كانال هي البوستير وول بتاعها مش الانتير وول فانا ما بلعبش في البوستير وول بفتح الانتير وول واقفل الانتير وول ما بتعملش هيرنيا انا رايي الكلمه ده بتعمل هيرنيا ده كلام غلط بس انا حابب اكلمكم على ليه لما ناخد باب الهيرنيا اصلا باجي راجع فالبوستير بقى ليه اقول لكم ايه عارفين النقد اللي بيقول لك الجوانا ابروتش يعمل هيرنيا ده نقد نونسنس يعني علمتكم باب الهيرنيا مين الاهم في الجوانا الكنال الانتير وول البوستير وول هقول لكم ساعتها البوستير وول لكن مؤقتا اعرفها كده غلط محمد رسول الله تاني نقولها تاني النقد اللي بيتقال يقول لك اما بتفتح الكنال وتقفلها ده بيعمل لها ويكنس طيب ده اللي مكتوب في الكتب انا بقى كرد بقنعك اقول لك ايه الكلام ده غلط انك تعمل ويكنس للانتير وول وده اللي ما بيعملش هرنيا ما بيعملش يعني كلمه غلط بس المراجع كاتبها انا كاتبها فهمت قصدي؟ فهمت نعم لا بس اسرع يا جماعه عشان خاطر اس لا بصوا اسرع عشان خاطر اس ممكن على فكره الشام هيجي لي بعد الاس اصل كده بص هتبداوا تتعبوا وما خلاص عايزين نمشي بس اول السنه بدلعكم شويه لو سمحت اللي عايز يقول لي انا مش فاهم حاجه في اللي انا قلته عايز يقول حاجه او حاجه اكسترا بعد الاس عشان الاس لا تايم ليميت دكتور ايوه خلاص فهمت سؤال الاخت بتقول لي لما بتيجي تعمل فيرشن للتونيكا بتوصل للخصيه ازاي؟ بالظبط باعتبار فاهمه الخصيه في السكروتم وانا فاتح انجوينا يا فندم السكه واحده بتشد الكود تطلع الخصيه الكود بتشد دي بتطلع الخصيه في الانجوينا نعم كل ما بعمل عمليه هاي في الانجوينا الكلامي مش بيكون عدد الفيزا قوي ايوه بتعمل هاي بقى بتعمل ده في الكلام نفسه على طول بيفتح الكلام كله دكتور الحته اللي هي 20 سم والبامبيني فورم بتاخد 100 وكده مش فاهمه الاخت بتسالني السؤال اللي انا قلته في الاول ده رقم تقريبي فاهم قصدي ازاي بتقول لي دكتور اللي هو نفس سؤالك برضه تاني هو البين اوف ذا بول ده يكفي تشيل بين الدرينج ولا طبعا يكفي واديتكم اكزامبل عشان اقنعك قلت لو الخصيه لها 3 اولترنتيف للدرينج كريماستيريك بلكسس اوف فينز والبامبيني فورم بلكسس والفين اوف ذا بار دي مثلا الفين درينج 20 سم مثلا دي بتشيل 100 دي بتشيل 50 دي بتشيل 40 دي برسنتج من 20 يعني كل واحده يعني المين اكشن على دي بترجع 20 سم في الدقيقه فعايزه ماسوره تشيل اكتر من 20 ربنا مديها كرم ريزيرف مواسير تشيل 190 ربطت انا الماسوره اللي بتشيل 50 بداهيه اللي بتشيل 100 بداهية كأن ربنا خلقها بس هي بترجع 20 عندها ماسورة ممكن تشيل أكتر 40 فبتكفي فاهمني؟ أتمنى تكون فهمت نعم على فكرة كتر الأسئلة في القصة برضه بي إيه خلي الناس تفصل في ناس بدأت تتكلم بقى ويلعبوا كوتشينة وبتاع يا جماعة الأسئلة في القصة اللي مش فاهمة طب أنتوا بتخافوا تسألوا بقى القصة؟ بتخافوا تسألوا بقى القصة؟ ما هو القصة أنا بقعد هنا بتكسله ايوه بس مش ينفع طول السنه يبقى نص الحصه شرح ونص الحصه فعلا ده في الاول بس كده عشان ممكن تطلع اشاعه وفي طالب سال راح ضربه اشاعه على الوان نيم وعلى الفيسبوك وعلى النيم بوك وعلى الباك بوك والبوكليتيا فرصه بوك يقول لك ايه وراح طالب طالب سأل سؤال في الحصة، راح الدكتور ياسر ضربه، ضرب له عينه وكده. اتفضل يا دكتور. ها يلا ده آخر سؤال نسأله بعد كده عايز بعد الحصة. نعم نسمع الأخ. لا مفيش مشاكل، هي عبارة عن ممبرين بس حوالين الخصية، ما تحصلش أي مشاكل. تمام جماعة، أتمنى تكونوا فهمتوا عمليات بس. جماعة فهمتوا عمليات البربسين؟ بص عندنا 3 basic operations: high approach or balloon approach, inguinal approach and scrotal approach. الهاي approach بيربط testicular vein، الانguinal approach بيربط البامبيليفورم والكليماستيريك، بيعتمد على البينوس باس فقط. بين نظراتكم فهمتوا العمليات، حتى كل الاسئله دي هي اسئله بعد ما انت فهمت تستوضح حاجه، لكن محدش سالني في المين كونتنت، مش كده؟ انا المين كونتنت هو مش فاهم عملنا ايه، هو ده الطالب اللي تخاف عليه، لكن انت عملت ايه في العمليه؟ يبقى ده ما فهمش اساسا، لكن دي اسئلتكم بتاع الطالب فهم بس عايز يتخيل حاجه اكسترا. بس انا وظيفتي انا فهمت العمليات، لو فهمتها كويس قوي ده اللي احنا عايزينه في الشغل. فاهمين؟ جوانا الابروف بحدش قال لي بتربط فيه ايه؟ يبقى ده اصلا ما فيهوش حاجه. فهمت قصدي؟ سكروت الابروف نفس الكلام وبيعمل اتروفي و و و. طب تعالوا بقى كده في الدقيقتين اقول لكم الامريكان بقى، بص الكلام اللي جاي ده مش مندته، بس انك جاي يقطع عليه لخبطه تشطبه. يعني فاهم قصدي؟ خلاص دول موجودين في سنه 69 اقطعوا وحطها في الهاتف باريكوسين، كده انت عداك العين. خلاص؟ ممكن تقول لي انا مش عايز افهم اكتر من كده، انا فهمت الموضوع وزي الفل، موافق. طيب انا بس هديك حته مور ريسنت يعني اكسترا، لو فهمتها وانت قلت بيرفكت، ما فهمتهاش خلاص. يعني في الطالب لما ياخد رايي يتلخبط، فانا بديك الرخصه. فهمت ده 100 100؟ خلاص ده الكلام اللي جاي. 5 دقايق اللي جايه دي اسمهم اوبلوجاتوري، يو كان تيك ات او يو كان ليف ات. جم الجماعه الامريكان قال لك ايه بقى؟ بص بص قال لك ريسنتلي علاج الفيروسيل يا كونزرفاتيف يا سيرجيكال. قال لك ان السيرجيكال تريتمنت او يعني اللي هو نون كونزرفاتيف بيتكون من 3 حاجات. بص بقى ده الكلام بتاع الامريكان اللي فات، ده الكلام اللي ماشي عندنا في مصر، وده كده يخليك واد زي الفل. فهمت قصدي ازاي؟ طب بص كده الامريكان، الامريكان هم اسياد العالم، مش كده؟ شئنا ام ابينا. انا عارف طبعا احنا بنكره الامريكان وراجل ضربهم بالجزمه وكنا فرحنا، بس ما تسالناش نفسنا الامريكان سر العالم ده يا جماعه؟ عشان بيشتغلوا وعندهم علم، طول ما هم احسن منك توطوا الدم وتصبر، اشتغل تبقى احسن منهم تجيب بالجزمه الامريكيه. اه والله ما بهزر جماعه، انت حد فيكم راح امريكا؟ رحتي؟ ها؟ بص انا رحت امريكا 3 مرات. لا هم حاجه وكده، انا بتكلم مش حساب بقى من السياسه وبوش وده، لسه شغل شغالين فظاع، بيحبوا ولادهم جدا، شغل علم. احنا بالنسبه لهم ايه؟ انسى، احنا ما نعرفش نسوق. لو شفت الزوار جار امريكا احنا ما نعرفش نسوق، يقول لك احنا عمليات ما نعرفش العربيات. انت فاهم؟ احنا بنقعد بعض في الشارع. يا عم رحت لو رحت امريكا تقول لا، هم امريكا لما يقولوا ايه؟ احنا بيسموها الدول المتخلفه. دي ذوق منهم. والله انا بكلمك ذوق يعني في صف، هم في الاول واحنا متخلفين في الاخر، احنا مش على الصف مش في الميه. يعني بص انا اول ما رحت امريكا قلت ولا نتكلم دول متخلفه، ده احنا احسن منكم يا امريكان. رحت هناك لا يا جماعه ميرسي جدا انتوا متخلفين. انا بقيت ماشي اي امريكان هموت، انا مشكورك احنا متخلفين بس موجودين. احنا فوت مش موجودين، والله ما بهزر معاكم. فهمت قصدك؟ بص بقى بص يا اخوانا، تعالى نشوف دماغ الجماعه الامريكان شويه. الامريكان قال لك بص الفاريكوسيل بنعالجه يا كونزرفاتيف يا اما هنعمل نتدخل. قال لك التدخل بثلاث طرق، في عندنا حاجات سيرجيكال اوبريشنز، في عندنا بيكوتينيوس امبولايزيشن حاجه يعني كده خاص خالص، في عندنا لاباروسكوبي. انا عارف بعد شويه ممكن ترتاحوا للسكيما دي تقول هو ده الكلاكسي بقى فاهمين قصدك؟ ده بقى الكلام اللي يا جماعه لما تفتح النت او تفتح المراجع الامريكيه تلاقي المراجع بتقول الموضوع بالطريقه دي. فاهمين؟ ياسر قال ايه في ماسك كادينرداشي غير كامريكان، كادينرداشي كونزرفاتيف وسيرجيكال، والسيرجيكال ربطت التو كده. هم بيقول لك ايه؟ لا كونزرفاتيف لا انترفينشن، الانترفينشن ثلاثه. قال لك لابوروسكوبيك انترفينشن بالكوتينيوس امبولايزيشن اور سيرجيكال اوبريشنز. طيب تعال نقول دول الاول كده وبعدين نقول دي هي الاوبريشنز يشبهوا بتوعنا مع تعديلات بسيطه قوي. قال لك بص بقى، قال لك بص اللابروسكوبيك اللي هي البالوم باللابروسكوب، احنا بنخش بالمنظار فاهمين قصدي، ونعمل اثنين كليبس على البيت ونقطعه. طبعا اللابروسكوب ميزته ان هو ما فيش فتحات، ما فيش بين، يعني ما عملناش انسجه في الابونيروز والفاشيا والحاجات ديت. مينيمال انفيزيف بيسموها ايه؟ مينيمال انفيزيف، بتتعمل في امريكا كدي كيس سيرجري. دي كيس يعني العيان بيخش الصبح على الدور اللي فوق على العصر يروح، اسمها دي كيس، يعني العيان مقدر زي دي يوس الفنادق كده قاعد يوم مروح فاهمين؟ تعمل كدي كيس سيرجري ليس انفيزيف ليس بين، ما فيش انسجن، كوزمتيكالي جود، كونفاليسنس جود، ما فيش بين، مش عارف ايه، روح 100 100. دي برضه ماشيه في امريكا نار بيعملوها اللي هي اللاباروسكوبي. تاني حاجه قالوا طب ما احنا ممكن نعمل بيركوتينيوس امبولايزيشن. دي برضه فكرتها اتعملت في مصر بعلاقه الاشعه، مش احنا بقى. بص هي فكره البالون ايه يا دكتوره؟ بيربط ويطلع تستيكولار فين؟ قال لك طب نعمل فيه امبولاس نقفله فاهمين؟ بيخش كده من الفيمورال فين في قسطره اندر ايمج اكس راي، بيجيب انجيوجرافيك كاتيتر، بص يخش من الفيمورال فين باللوكال انستيزيا فاهمين قصدي ازاي؟ او من الجاجولار فين ما تفرقش، وهم بيخش بص بص امشي معايا كده، بص الكلام ده قلت ايه مش من ده تحفظه قوي بس معاك فيها. بيخش من الفيمورال فين على الايليال فين على الانفيريو فينا كيفا، بص افضل اكس راي شايف طبعا، بيقوم داخل في التستيك داخل في الليفت رينال على التستيكولار فين، يروح عامل هو امبولانس تروح افلام كده عمل بالون بلوكال انستيزيا من الحته دي فاهمين؟ مش انت عايز تقفل الفين هنقفل لك حاجه، يبقى يحقنوا جواه بالونه او ساعات كويل او جيل فوم، اي ماده سوليد ماتيريال، بالون كويلز جيل فوم، اي ماده تقفله بس وخلاص، كاني عملت بالون بالكوتينيوس امبولايزيشن. برضه مفيش بين، مفيش فاهمين، عم بيعملها دي كيس لوكال انستيزيا، ما تبنكش اروح بيته في نفس اليوم، كل الميزات. طيب يبقى في عندنا امبولايزيشن. عارف انا في رايي دول ايه؟ موديفيكيشن للبالون. لو انت عايز تفهم بالون بالمنظار، بالون عن طريق بتوع الاشعه، دي برضه ايه تعديلات في التكنيك بتاع البالون. البالون الاصلي بيفتح فاهمين؟ راجع نعمل لك امبولاس نعملها بلابروسكوب، ده الاصلي فاهمين؟ جم بعد كده قال لك ايه؟ السيرجيكال اوبريشنز بيعملوا برضه ايه؟ نفس الثلاثه ابروتشز دي، يا بالون ابروتش زي ما احنا قلنا خش في الريتروبريتونيوم ويربط، او انجواينال ابروتش او السكروتال، ده الفرق بقى. السكروتال ابروتش عندهم هو الموست كومن يوز، اسمه مارك جولدشتاين ابروتش، واحد اسمه مارك جولدشتاين امريكاني هو اللي وصل. قال لك ايه بقى؟ بص عشان ما يحصلش بقى اللي احنا قلناه ده كله، بيعمل ايه؟ بص جماعه بيفتح فتحه صغيره في السكروتال نيك، خلاص بص فتحه صغيره صغيره جدا سم، ويطلع منها بره الخس. بص بعد ما فتح اهو كده، بص بص بتلاقي ايه؟ بتلاقي نازل سبرماتيك كورد، بص بص كده وادي الخصيه، والخصيه ماسكه تحت الفايبرز باند اسمها الجوبرناكيولم، هناخدها في حصه جايه اسمها ايه؟ جوبرناكيولم. هكذا تلاقي المنظر ده قدام، فبيعمل ايه؟ هو فتح فتحه صغيره في السكروتا، بص بقى بص كده، وبيروح جاي يلاقي قدامه ادي الكورد وادي الخصيه وادي حته فايبرز باند اسمها الجوبرناكيولم ماسكه الخصيه هنا. باول حاجه بيلاقي اكسترنال فيسلز ماشيه من بره بيربطها ويقطعها، بص بعد ما بيقطعها بص بقى بص يروح عامل ايه؟ يروح جاي مدخل خصه جوه السكروتم، يروح داخل اهو ميكروسكوب، الميكروسكوب يربط الانترنال فينز اللي جوه السبرماتوكور، بيسموها انترنال سبرماتيك فينز، اللي احنا بنسميها احنا كريماستيريك وبامبيني فور، هي اللفظ اللي بيستخدموه انترنال سبرماتيك فينز. يعني بص هتعمل معاه ايه؟ بامبيني فور وكريماستيريك، فالكتب الامريكاني ما بيستخدموش اللفظ ده، يقول لك هي مجموعه فيسلز جوه الكور اسمها انترنال سبرماتيك فينز، اي انا قصده ان السبرماتوكور ماشي عليه من بره فيسلز اسمها اكسترنال سبرماتيك فينز، اما تفتحه من جوه ودي اللي مقصوده هتلاقي فيسلز جوه اسمها انترنال سبرماتيك فينز. اقتل التستيكولار فين نفسه غيروا اسمه خلوه انترنال سبرماتيك فين، لكن اللفظ ده غريب على ودن المصريين. يعني بص يعني العرب الامريكان، بص جماعه اسمعني عشان لما تقرا ما تلخبطش، البامبيني فورم وكريماستيريك على بعض في الكتب الامريكاني ما تلاقيش كلمه بامبيني فورم وكريماستيريك، بيتقاس عليه غلط، ده مش جايبين سيرت، هم على بعض بيطلقوا عليهم ايه؟ زي انترنال سبرماتيك فينز. فهمت قصدي ازاي؟ طب والتستيكولار فين؟ ما فيش حاجه اسمها تستيكولار فين، هو بيسموه زي انترنال اي ان الفينز بتعمل 1 فين، فلك انترنال سبرماتيك فينز يعمل 1 تستيكولار فين. فهمت قصدي؟ بيعملوها بالايه؟ بالميكروسكوب. فين الفكره دي عنها؟ مش عايز تفاصيل اكتر من كده، لان ما عادش بالك اصلا يعني عرفتها عرفتها الاهداف ديس واي مارك جولدشتاين ابروتش. بالعربي المارك جولدشتاين ابروتش لعزيفه والبطيخي بص هو السكروت الابروتش بتاعنا، بس هو بيخش بالميكروسكوب ويربط الفلز واحد بواحد. قال يعني عملها سيلكتيف بالمنظار، فاهمين قصدي ازاي؟ ده بتعملش في مصر. اهو امريكا بقى يقولوا لك ايه ذا موست كومن يوزد ابروتش ان ذا يونايتد ستيتس ناو. اللي هو ده المارك جولدشتاين. فهمت قصدي ازاي؟ بس قال الفرق بينهم. فيسلز ماشي على الكورد من بره. دي مالهاش قيمه بتربطها بس ما تخرش. يعني الادرس برمته الكورد عليه فيسلز من بره زي اي كائن حي بتربطها عشان ما تخرش. اللي جواه بقى هي المقصوده اسمها الترمس. عايزين راينا؟ الكلام ده في الشفا والخليه ريزيرف. امال ايه؟ تقول صفحه 69 بتاعتنا. انت فاهم قصدي ازاي؟ ليه ايه؟ كريم اصطيريك وبابي فورم وتستيكولار فين؟ كده يعني هو ده الكلام عشان نفهمه. مش كل الناس قرت الكلام ده على فكره. نعم. ياسر. نعم؟ لا بيقولوا ما لهاش سايد افكت ليه؟ عشان عملها سيلكتيف. اتبنوا بالمنظار ربطوا واحد واحد. فاهم؟ يعني هم ايه؟ رفعوا من شأن الاسكروت الابروتش. عدلوه بطريقه امريكاني يعني مش طريقه بلدي بتاعي. بس. فخلوه احسن ابروتش. يعني بدل ما انت المصري تشتريه هم نظفوه كده وخلوه الاحسن. والعمليتين الاولانيين ليهم برضه نفس مشاكل العمليه. اه زي عندنا بقى. دول زي عندنا بقى. زي عندنا. نعم. صباح الفل. نفس الكلام. كان نفس السؤال ده الامريكان دخلوا ليه عشان ما يفتحوش الجوال كده؟ ما دي اراء بقى. ها؟ هو ما بيكتبوش ولا هي؟ نعم. ها؟ لا بيكتبوش ازاي؟ ها؟ منظار يخش من البر لا بيكتبوش. جماعه لا لو تسمعوا الكلام لا تسمعوا. بص لابروسكوب هو موديفيكيشن للبالون يا جماعه. بصوا ركزوا في الكلام مش هتسالوا الاسئله دي. بص بتخش بالمنظار منظار جراحي الاقي الفيل احط كليبس احط كليبس واقطع في النص. بس هي هي البالون بس بالمنظار. نعم الكلام على فكره سيمبل جدا يا جماعه يا جماعه. الاوريجينال بالومه الاوريجينال المفخور بالومه قال بنعمل ايه؟ بنفتح فتحه فوق الانترنال ريك وافتح سكين وسكوتيرت ومصر الاقي قدام التستيكولار فين اربط ربطتين واشيل 1 انش بس خلاص. نفس الكلام ده حديثا بنعمله بحاجه اسمها اللابروسكوب منظار قال بنخرم بيها البط ونخش بنلاقي قدامنا الفين. نفس الكلام بربط كليبس وكليبس واشيل حته 1 انش بس. يعني ممكن تطلع من ده كله يا جماعه. على فكره بقول السنه ده مش غلط. اه والله ما بهزر يا جماعه. في طلبه يقول لك ايه؟ في طلبه اتعلمت منهم حاجه انا زي ما علمتكم بتعلم. في طلبه متدرجين قال لي نصيحه اقولها للطلبه قلت له ياسر انا عشان اوائل الدفعه عشان اذاكر لازم اتوضا اصلي ركعتين اللي قبل ما ليه؟ الشيطان ساعات تبقى حاجه واضحه يبقى وصاله يقول لك طب ليه كده؟ قلت له اه صح. انت فاهم قصدي؟ يعني الاول انت عارف كل ده انا عايز كلمه ايه؟ الاوبريشن اسمها البالومو كان بيضل نوا ديز لابروسكوبيك. خلص الكلام. نفس الكلام بدأ بعمله في اوبن بعمله في منظار. دونت اسك مور. خلصت. وفي الشبه مفيش اكتر من كده. ما توهمش حياتك لها بقى. بس يعني بالومو كان بيضل لابروسكوبيك. فينش. اي سؤال؟ انا غلطان مش هقول يا لهوي. اي اه اه اه اه في كتاب تاني اسمه الاوبراتيف انا في لجنه اسمها الاوبراتيف هاخدها بعدين تمام اخواني الاعزاء بصوا بس جماعه كل اللي عايز الطالب يطلع بيه مش كل ده كونزرفاتيف وسيرجيكال اوبريشنز ار 3 بلومو جوينال سكروتال بس يعني عشان اول اسبوع في السنه خلي بالك انا مش طيب اول الدرجات اللي هو بقى حسك واحد تصبح في انكل وبتاع. لا مش خالص المنهج، بس الاول اسبوع بناخد ناس بالهوادة، لكن بعد كده تفتكروا في وسط بنابرسرة ده من واحد هيسأله وانا اديكوا حنان الام للدرجة. رايح على ربنا بعد الحصة بقى انا دايما ايه بقعد هنا فاهمين، ساعات بقعد مع الطالب ساعة ونص نحكي ونشرح مفيش مشكلة بقى اوسع شوية. اخواني الاعزاء قبل ما نسيب الفيروسين ليا اتنين ان بي احب اقولهم لحضراتكم. ماشي حضرات، ايه بقى دو ان بيز دول؟ الان بي رقم واحد احنا شرحنا اللي شرحناه ده كان اسمه ايه؟ برايمري فيروسين. ايه بقى السكندري فيروسين؟ دوت عياذ بالله جماعه نوع ثاني من الفيروسين ده ما بيجيبكوش بالامتحان. احنا قلنا الفيروسين يا جماعه البرايمري هو اللي بيجي لنا في اللجان، امال ايه السكندري؟ كلمتين بقى كده ايه السكندري؟ فيروسين. بص يا اخي العزيز وايها الاخت العزيز، احنا دلوقتي اتفقت مع حضراتكم ده كده الليفت لينا البيت، اظن حفظتوا الموضوع كويس قوي، واعتقد احنا النبي ما يرضي الله ورسوله. ده كده الخصيه ودي البامبين فورم بليكسس وده تستيكولار بيل. ها واسمه ايه بقى في عند الامريكان تستيكولار بيل؟ ايوه الدنيا اسمها فاهمين، بينتهي كده في الليفت لينا البيت. طيب دلوقتي اللي احنا شرحناه عيان عنده ضعف في البنز، البنز توسع والبلبات ما تقفلش ويحصل ريفلكس للبلاد، والقصه الحزينه اللي قلناها وخلصناها النهارده بفضل الله. طب لو جينا بقى قلنا يعني ايه سكندري؟ سكندري تو اكوز في ودي رير جدا. انا شفتها في حياتي مثلا توايس، شوف انا بقالي 20 سنه متخرج شفتها توايس في ماي لايف، ان عيان يجي له فاريكوسيل ديو تو بلوك ان ذا تستيكولار فين، اي حاجه تقفل الفين في اليومن او في الوول او اوتسايد تسمى سكندري فاريكوسيل، يعني ثرومبس، ستينوزس، ريتروبيريتونيال ساركوما، ريتروبيريتونيال فايبروزس، اي حاجه تقفل الفين هتعمل نوع من انواع الفاريكوسيل. يمكن الاشهر على الاطلاق هي حاجه اسمها الهايبرنفروما. الهايبرنفروما يا اخواني الاعزاء is a malignant tumor of the kidney اسمها صح رينال سيل كارسينوما. This tumor grows in the renal vein like finger in a glove so it will infiltrate the vein from up and varicocele will occur. بس حضرات دي حاجه اسمها سكندري فاريكوسيل. السكندري فاريكوسيل يا جماعه امتى بنشك فيه؟ يعني الفاريكوسيل زي ما قلت لكم عايز الواد العيل كده بيجي في الشباب الصغيرين سن العشرينات ليفت سايدد ساعات بايلاترال لكن بيبقى في الليفت او بايلاترال سيفيرا في الليفت كل ده حلو قوي. لكن لو انا بقى جود دكتور اذا جود اوبزرف مش كده؟ جود دكتور اذا جود واحد عنده 70 سنه جايب فاريكوسيل يبقى سيكونس ايوه اشوف حاجه فاهمين قوي. ايه اللي يجيب فاريكوسيل في السن ده؟ فاريكوسيل بقى ريليف بتاع 36 ل 40 سنه فاهمين؟ فاريكوسيل رابد بروجريسيف بدا في الرايت بس يعني فاريكوسيل يعني يا باي لاترال يبقى في حاجه قافله بين الرايت انت فاهم قوي. يبقى انت تشوف يا عروسه ها بادئ في سن كبير خوف جدا بادئ في الرايت بس خوف قوي برضه ها بروجريسيف ها لما العيان ينام مش الفاريكوسيل بيرضى ولا بيظهرش؟ بيرضى عشان فيز بيه. طب لو ما قضيش ما في اوبستراكشن شنو اصلا وعلاجه طبعا علاجه ماشي حضرتك مفهوم وكده ينتهي الفاريكوسيل. الان بي الاخيره اللي احب اقولها لحضراتكم في ساعات اسالك في الشفوي حاجه اسمها جريدنج اوف فاريكوسيل. في كذا طريقه جريدنج امريكان ودبليو اتش او وبريتش وفرنش كاتب لكم انا كذا جريدنج. اهم جريدنج عندنا في انسانس او في مصر اللي هو انا كاتب كذا واحد في النص اقروهم اخر واحد اللي بعد التريتمنت اللي هو ده اللي اكتبوا عليه الاهم في نهايه العلاج خالص مكتوب كده جريدنج ده لا في بقى اللي بعد مش ده بقول في نهايته بعد التريتمنت خالص ده مكتوب ايه جريدنج تحت خالص فاكر كام اللي طلع 20 سب كلينيكال ومايلد ايوه هو ده اللي اكتبوا عليه الاهم هو ده اللي احنا عايزينه. في قبله مكتوب اتنين جريدنج شبهه لكن ده اللي احنا عايزينه. بصوا لي بقى جماعه جماعه لا لو تسمحوا بليز صداع مش حزين خالص ده بجد صداع مش حزين مش عارف اخواني الاعزاء بس اللهم صل على سيدنا محمد واله. اما اجي اقول لحضرتك قول لي يا ابني ايه جريدنج اوف فاريكوسيل؟ في كل كتاب عامل له جريدنج. طيب احنا عندنا في مصر في جريدنج اللي هو الاخير انا كاتبه ده هو ده اللي احنا ماشيين عليه. بص بقى بص تعالى احفظها لك. بص يقول لك الفاريكوسيت بيتقسم لاربعه جريدز. بص سب كلينيكال باي مايل مودريت سيفير او زيرو واحد اثنين ثلاثة. بص عايز اعلمك بطريقه بسيطه يا ابني خد الطب ببساطه ليه جميل قوي. جراحه ماده جميله وتعقيدها اجينس مش ويز فاهمين قصدي. بص سب كلينيكال ده يعني تقول لي يعني سب كلينيكال ازاي يا جدع يعني اكتشفتوه يعني عامل شكاش هي بتيجي. اقول لك ازاي تيجي الواد عنده دراج جبل او واد ما بيخلفش واعمل السي بي اس الاقي بولي بوستات افحصه كلينيكال بشكل هي بيجي قال فيت قصدي مالك يا ابني والله يا باشا الجواز بقالي سنه بخلف عملت ايه تحليل سي المنى وقرف اهو في اوليفوسبيرميا واسيوسبيرميا يعني مش حلو السي المنى ده مش حلو. فقلت الواد ده عنده فيروسين مسكت كده مفيش حاجه. طب يا ابني كح احزق ساعات الحزق والكح اللي هي بنصلها ما يحزق بتخلي يزود فينا بريشر تظهر الدنيا كح احزق بنصلها بتاع مفيش حاجه. قلت له بص اعمل لي دوبلكس يعني عدم احساسك بيه كلينيكال لا ينفي انه موجود. الاقي الدوبلكس جاي يقول لي دكتور ياسر الولد ده عنده فاريكوسيد كود بي ديتكتد باي دوبلكس اند اونجولينج بنصلها. يعني ايه؟ يعني هو لما جه حط الالترا ساوند على العيان ما شافش حاجه، قال له حاجه ظهر الدايلاتيشن، يبقى يقول للعيان شفت عنده فاريكوسيل باي دوبلكس بلس بلصلبه، العيان كان حازق وانا شفته ساعتها. النوع الثاني بقى ده كان بي ديتكتد كلينيكالي بلس بلصلبه، يعني ايه؟ واد ما بيخلفش، جالي في العياده فقلت له وريني كده سبيرم كاونت قليل. مسكت النكو وسكروت ما عندوش حاجه احزق لقيت البيض ظهرت يبقى كانت ديتكتد بايديا بس مع الحزق فقط اونجولينج فالسالفا. النوع الثالث كان بي ديتكتد كلينيكال وزود فالسالفا يعني ايه اول ما امسك الاقي البيض دايركتد. النوع الاخير ايفن فيزيبل ده بقى اللي هو ايه يعني اقول له ارفع هدومك يا لهوي ايوه اللي هو ده بيقول لك ايه النوع السيفير قوي ده يبقى فيزيبل مش يعني مش مضطر امسك اول ما رفع هدومه لقيت فين دايركتد واضحه جدا عنده دوالب ارتسيا ده يقول لك بتبقى ديتكتد ايفن اونلاين داون يعني كل العيال لما بينام الفينز بتفضى من كتر السيفيرتي لما بتنام ما بتفضيش 100% فهمت قصدي ازاي؟ يبقى اذا اخواني بص بص علمتكم بطريقه اخوكم ياسر اللي هي بالبلد البسيطه بص بص السب كلينيكال ده بالايه؟ ده بالدوبلكس والعيان حازم. بص المايل كلينيكال والعيان واقف وحازم. طب ديت المودريت كلينيكال من غير ما يحزق انما الاخيره بشوفها حتى وهو نايم. شفت انا قلت ختام العقل سهله جدا يعني ايه؟ قال ايه؟ بالالترا ساوند ويكون حازم. الثاني عايز يكون عليه واقف وحازم ده كلينيكال. اللي بعدها لان هو واقف من غير ما يحزق. الاخرانيه بشوفها حتى وهو نايم. بس كده ادي الجريب. ماشي من وراك بس كده. تمام هتلاقي انا اكون رفيق بالفيروس. عايزين بقى الصح في اي مرض في الدنيا كل لكم اي سؤال نايم. بس في النص ليه؟ بس احنا بنحاول نتعرف على بعض تقطيع الاسئله في النص بيفضل الحس انترست. ولكن يعني في الاول عشان ما يبقاش معاكم قبض ولا فظ ولا غليظ القلب سمحنا ببعض الاسئله. ها اي سؤال؟ نو كويشنز. اه طبيعي. ده الشيخ بس سؤال طيب قول يا عم الشيخ. ما هي قاعدة ما ينام وترفع سكروته، ما أنا قصدي كده. أما ينام وترفع سكروته. نعم. جماعة ماشي. السي بي اس بيعملوا ميديك كوليجيال. طبعًا ميديك كوليجيال ليه؟ بس أنا هقول. عيان كان ديالي سبيرم كاونت عنده 30,000. عملت له عمليه سبيرم كاونت بعدها بقى 60,000 ستيل مش نورمال لكن انا بعطي له كاونت عيان ابن كلب زباله هو ده بيحصل وياما دكاتره اتبهدلت واتسجنت والدكتور مش غلطان عيان ابن كلب بيتمرش فيه وعملت له ياما عيانين بهدلوا الناس ودخلوا الناس في اساتذه دخلوا السجن عيان ابن كلب راح جاي رفع عليه القضيه عمل لي عمليه بوظ سبيرم كاونت انا عندي 60,000 بيجي بتاع وكيل النيابه يسال سبيرم كاونت بيجي له تقرير طبي 80 انت عملت عمليه 60 يا عم ده كان جاي لي قليل. ايوه لكن لو انا معايا قبل العمليه ريكورد ال 30 وبعدها بقى 60، لكن لو انا معايا ال 60 بس ممكن يقول ايه ده انا كنت رايح كويس عمل لي عمليه ضرب لي سبيرم كاونت. فادي قصدي كده قبل. نعم طيب أيوة. خلاص فين سؤال يا جماعه ذا لاست كويشن اتسيل. بعد كده خلي بالك لو دفعت وكسرت الاسئله في الحصه بعمل ايه؟ بتمنع الاسئله في الحصه خالص والاسئله بعد الحصه. قال لي بتكلم جد في الاخر بنتعب كلنا وتلاقي الطلبه في دفعه كانت جايه تختار دفعه الحصه تقول ياسر انا الحصه وانت اتضربت في دماغي من الناس اللي سالت برضه بنحاول ندي الحصه كستريم فاهمين؟ الاخت سالت سؤال هجاوب عليه واللاست كويشن هجاوبه بعد كده يسالني يجي لي بعد الحصه يتفضل على عينيا وراسي. الاخت بتقول لي دكتور ياسر انا عندي هي بتفكر بتفكير انتليجنت لكن هو تفكير اكبر من سن الطلبه يعني فاهم قصدي؟ بتقول لي ايه؟ طب ما انا ليه اعتراض؟ انا غير مقتنع اساسا بحاجه اسمها وعلى فكره بتفكر صح مش كده احترام ان شاء الله ورديت عليه. بتقول لي انا غير مقتنع بالاساس في حاجه اسمها سكند ريفيرسي. هي عايزه تقول كده بقول لها ليه؟ بتقول لي مش قصدك هي حاجه بتعمل كونستراكشن في الجلد؟ انا كانت حاجه تمام. طب ما انت في البالونه بتعمل كده اصلا فاهم قصدي ازاي؟ وعشان كده صح لعلمك السكندري عشان كده احنا قلنا علاج وعلاج الكوز. السكندري فاريكوسيل بيبقى تمبرال او ما بين الافرت يعمل شويه فاريكوسيل عشان في شوك للفينس ريتير لكن لو سيبناه مع شوك يشوف بيبتدي يصرف في البابيني فون ممكن يوصل. فده كلام مظبوط. طب اغيظك بقى كمان بس كده دخلنا في شغل بوست جرادويت ده كده معلومات اكبر من سنه ده كده دخلنا على الدكتوراه. بعد البالوم اوبريشن الفاريكوسيل بيزيد ده بقى كلام بص بس مش المفروض انا اكلمكم ده بقى كده اصل انا ايه لازم اعرف الكلمه بتاع الطالب. بعد البالون مباشره بتربط الفين بيعمل كونستراكشن بتاع الفاريكوسيت زاد تمبرال بعد الاسبوعين ده تبتدي يقل. عشان كده احنا بناخد درايفة العيان بيجي بعد العمليه يحس نفسه يلاقي الدوالي زادت او لو عامل لك عمليه الدوالي اللي تزيد بعدها وهتفضل تقل على المدى الاسابيع اللي بعدها غضبه تختفي. فهمت قصدي ازاي؟ بس ده كلام مش بتاعكم انتوا بقى انتوا لسه واخدوا ايه؟ انتوا اخطر فيه بتجربوا؟ اي سؤال؟ بعد كده سوري انا اسف والله ما قصدي هي رزقه تمثال الكلمه انا اسف يا جماعه مش هعمل كده تاني. بصوا ده بالنسبه للحته دي كده انتهى الفاريكوسيل. طب انا هشوف 4:30 لسه قدامي 8 دقايق لسه قدامي 8 دقايق. جماعه تعالوا المرض اللي بعد كده هناخده اسمه هيدروكسيل. تعالوا ناخد بس انترودكشن عنه صغيره كده 7-8 دقايق ونكمل ان شاء الله. بس على فكره الحصه بكره في حصه انا شغال بكره. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.